وآخر يقول أنه مدرس في المرحلة الابتدائية ومطالب بوسائل إيضاح لذات الأرواح، فماذا ترون في ذلك؟ لا مانع من وسائل إيضاح غير الأصوات، توضح لهم القلم، توضح لهم المطلوب، أو بالصور التي ليس فيها روح كالجبل والسيارة. أما تصوير ذوات الأرواح فلا، لا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. نعم. لا تصور أبدا. أما كونها طوطة لا بأس، مهانة لا بأس، البسط وأشباهها والمسائل لا بأس، لكن لا تصور أنت. لكن إذا شريت بساطة في صورة وطيتها ما يضر. نعم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى القرام عند عائشة غضب وهتكه وجعلته وسائل التكيب عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث أبي هريرة أن جبرائيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل القرام وسائل منتبذتان توطأان، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يسير يوطأ وينتهن لا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.